الإنسان يومئذ الحاكم العادل. نعم يا شيخ أحمد نعم. ألقِ معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به الله تعالى. العالمين.